إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ هذا سائل يسأل عن قوله تعالى: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. يقول: ما معنى وتعيها أذن واعية؟ وهذا قد في سورة الحاقة في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، عندما قال: إنا لما طغى الماء، يعني زاد الماء في قصة الطوفان، حملناكم في الجارية، يعني في السفينة. لماذا؟ قال: لنجعلها لكم تذكرة تتذكرونها وتتذكرها أجيالكم، وتعيها أذن واعية. فتعيها هنا من الوعي وهو الحفظ، تعيها أذن من شأنها أن تعي وتحفظ وتتذكر بهذه المواعظ وبهذه العبر التي وقعت لأبينا نوح عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين. فمعنى قول لنجعلها لكم تذكرة وتعيها، أي تحفظها أذن واعية، أي تحفظها أذن متذكر يتعظ بمثل هذه الأحداث ويتعظ بمثل هذه الآيات العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قصة نوح عليه الصلاة والسلام. فإذا وتعيها هي من الوعي ومن الحفظ ومن الادكار والاتعاظ بآيات الله سبحانه وتعالى. والله أعلم.